ليلة القدر فضلها. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقد انتظمت هذه السورة الكريمة جملة فضائل لهذه الليلة. 1- أن الله عز وجل أنزل القرآن في هذه الليلة، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. 2- أن الله عز وجل عظم شأنها بذكرها وبقوله: وما أدراك ما ليلة القدر. 3- أن العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. 4- أن الملائكة تتنزل في هذه الليلة، قيل تتنزل بالرحمات والبركات والسكينة، وقيل تتنزل بكل أمر قضاه الله وقدره لهذه السنة، قال كما قال سبحانه: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. 5- أن الأمن والسلام يحل في هذه الليلة على أهل الإيمان، وتسليم الملائكة يتوالى عليهم فيها. 6- وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أي ليلة هي؟ لا شك أن ليلة القدر في رمضان، لقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، مع قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وأما تحديدها فقال الحافظ ابن حجر: وقد اختلف العلماء في ليلة القدر اختلافا كثيرا، وتحصل لنا من مذاهبهم في ذلك أكثر من 40 قولا انتهى، ثم ذكر هذه الأقوال وأدلة أصحابها. والأكثرون على أنها في العشر الأواخر من رمضان، لحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فابتغوها في العشر الأواخر. وأكثرهم على أنها في الوتر من العشر الأواخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. وأكثرهم كذلك على أنها ليلة 27، وهو قول جماعة من الصحابة، وبه جزم أبي بن كعب وحلف عليه كما في صحيح مسلم. قلت: الذي يظهر لي أن ليلة القدر في العشر الأواخر وأوتار العشر آكد، وأنها تنتقل فيها، وأنها لا تختص بليلة 27، فإنما جاء عن أبي أنها ليلة 27 هذا في سنة، ولا يعني تعيينها في كل سنة، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وافق ليلة القدر ليلة 21، كما في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال: إني رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين. قال أبو سعيد: مطرنا ليلة 21 فوكف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه ممتل طينا وماء. وهذا هو الذي يدل عليه مجموع الأخبار الواردة فيها، والله أعلم. إخفاء ليلة القدر: وإنما أخفيت ليلة القدر ليجتهد العباد في الطاعة في جميع الليالي، رجاء أنه ربما كانت هذه الليلة هي ليلة القدر، فمن رجح عنده قبر في ليلة أحياها، ومن أراد أن يوافقه على التحقيق فعليه أن يشكر الله بالفراغ إليه بالعبادات في الشهر كله، فهذا هو السر في عدم تعيينها. ولعله يشير إلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، يعني رفع عملها، وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها. إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، يعني رفع علمها، وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها. كيف يتحرى المسلم ليلة القدر؟ هذه الليلة المباركة من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. لذلك ينبغي للمسلم الحريص على طاعة الله أن يحييها إيمانا وطمعا في أجرها العظيم، ويجتهد في العشر الأواخر أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد ما لا يجتهد في غيرها. وعليه أن يكثر من القيام في هذه الليالي، وأن يعتزل النساء ويحث أهله على الطاعة فيها، فعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره أي اعتزل النساء لأجل العبادة وشمر في طلبها وجد في ذلك وأحيا ليله وأيقظ أهله حتى يكون حريا بموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الدعاء فيه ويستحب الدعاء فيها والإكثار منه لا سيما بالدعاء الوارد في حديث عائشة قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن عملت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. علامات ليلة القدر. ليلة القدر لها علامات تعرف بها، ومن هذه العلامات ما يكون في الليلة نفسها، مثل 1 أن يكون الجو مناسبا والريح ساكنة. فعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة القدر ليلة سمحة طلقة، لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء. أخرجه الطيالسي وابن خزيمة والبزار وهو حسن. 2 الطمأنينة والسكينة التي تنزل بها الملائكة، فيحس الإنسان بطمأنينة القلب ويجد من انشراح الصدر ولذة العبادة في هذه الليلة ما لا يجده في غيره. 3 قد يراها الإنسان في منامه كما حصل لبعض الصحابة، ومن العلامات ما يكون لاحقا مثل 4 أن تطلع الشمس في صبيحتها صافية لا شعاع لها. فعن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صبيحة ليلة القدر تطلع الشمس لا شعاع لها كأنها طاست حتى ترتفع. تنبيه للعامة حول علامات ليلة القدر خرافات كثيرة واعتقادات فاسدة، منها أن الشجر يسجد وأن المباني تنام وأن المالحة تعذب في تلك الليلة وأن الكلاب تكف عن النباح وغير ذلك مما هو ظاهر الفساد والبطلان.